حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول المصنف عليه رحمة الله: الحديث الصحيح. الحديث في جهة اصطلاح أهل هذا الفن يريدون بذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هكذا يعرفه الأصوليون. ومنهم من يقول أن ذكر بعض هذه القيود في مثل هذا التعريف فيه نظر، وهذا صحيح، وذلك أن قولهم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ذكر الخلقية فيه نظر، وذلك أن الخلقية الأخلاق داخلة في القول أو الفعل، فلا حاجة إلى زيادتها إلا من باب زيادة البيان، وزيادة البيان لا تكون في التعريف، لأن التعريف محلها الاختصار. فذكر هذا القيد بمثل هذه الحال فيه نظر، ولهذا لا يميلون إليه. ومنهم من يقول أن الحديث المراد به ما تحدث به الناس على وجه العموم، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، ولهذا يقال تحدث فلان إذا تكلم، سواء كان فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان مقيدا على غيره ممن هو دونه. ومنهم من يفرق بين الحديث والخبر والأثر، ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد، والذي يظهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد عند عامة المتأخرين على خلاف عند أهل الاصطلاح في الصدر الأول، منهم من يفرق. وقوله هنا الصحيح، المراد بذلك السليم، ومنهم من يقول أن الصحيح ضد المريض، ومعلوم عند أهل المنطق والفلسفة أن الشيء لا يعرف بنفي ضده، الشيء لا يعرف بنفي ضده، وإنما يعرف ببيان ضده، أي يبين حال المريض والسقيم. ولكن يقال أن الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وكان متصلاً، وهذا هو الخبر الصحيح. ولا يناسب حينما تريد أن تعرف شخصا كأن تقول ما تعريف الرجل، تقول الرجل ضد المرأة، وما تعريف المرأة تقول ضد الرجل، وما تعريف الجماد تقول ضد المتحرك والسائل ونحو ذلك، هذا كله ما يجري عند أهل العرب، وكذلك أيضا لا يجري على لسان أهل الاصطلاح، وإنما يترخص فيه البعض من باب التجوز في بعض الأحيان، وليس من باب التقرير والتعريف. يقول: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. يقول: ما دار على عدل متقن، العدالة هنا التي يجب أن تتوفر في الناقل أول شروطها الإسلام، أنه لا بد أن يكون الرجل مسلما حينما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما عدا ذلك من الأخبار مما يحدث بها الناس فإن هذا يرجع فيه إلى القرائن، إن كان المتحدث مثلا الذي يحدث في شيء من أخبار الدنيا أو من عمومي الأخبار والحوادث والنوازل، قد يقبل خبر غير المسلم إذا كان لا يلزم من ذلك تعبدا، ولكن نحن هنا نتحدث عن أمور الديانة، فلا بد أن يكون المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. وهل هذا في حال التحمل والأداء، أم أنه يشترط في واحد منهما وهو الأداء؟ من العلماء من قال أنه يجب أن يكون في التحمل والأداء، والصواب أنه لا يجب إلا في حال الأداء أن يكون الرجل مسلما. أما في حال التحمل وهو حال السماع، فإذا كان الرجل مشركا ثم سمع خبرا ثم حدث به بعد إسلامه صح منه ذلك، وهذا كحال أبي سفيان عليه رضوان الله تعالى، فإنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عنه بشيء من الحوادث قبل إسلامه، ثم حدث بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وهذا هو الذي عليه عمل عامة العلماء، بل قد حكى غير واحد على ذلك الإجماع، وقد جزم بذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله عليه بالمديني وغيرهم. ومن شروطه أن يكون الرجل بالغا، وذلك أن من ليس ببالغ ليس بعدل، ليس بعدل، ليس المراد بذلك أنه يكون فاسقا ونحو ذلك، لا، وإنما من كان دون البلوغ لا يعرف حقيقة، لا يعرف حقيقة الإثم والوزر في حال المخالفة، لأنه لا يجري عليه القلم، فيجسر على ما لا يجسر عليه ما لا يجسر عليه الكبير، ولهذا يشترط في ذلك، يشترط في ذلك البلوغ. فالعدالة لا توصف إلا بالبالغ إذا توفرت فيه بقية الشروط، أما الصغير فلا يوصف بالعدالة، وإن كان الأصل المعروف في حال الناس أن الصغير لا يكذب إلا إذا لقن فيتلقن ثم ينسى ثم يحدث، ثم يحدث بالحق. والبلوغ هنا هو شرط للأداء لا شرط للتحمل، وهذا عند أكثر العلماء، بل قد حكي الإجماع على ذلك، وقد جزم بهذا البخاري عليه رحمة الله كما في كتابه الصحيح، فترجم في كتاب العلم بقوله: باب متى يصح سماع الصغير، وأسند فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير جدار، وأنا قد ناهزت الاحتلام على حمار أتان، قال: فمررت، قال: فصرفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت الأتان ترتع بين يدي بعض الصف. وأسند فيه أيضا حديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 7 سنين. فكان شرط هذا للتحمل لا شرط، شرط للأداء لا شرط للتحمل. فإذا كان الراوي حدث بحديث قد سمعه في حال الطفولة فحدث بهذا الحديث بعد بلوغه صح منه السماع، لكن إذا حدث بحديث سمعه في طفولته وأداه في طفولته ما قبل منه ذلك، ولهذا شهادة الصغير لا تقبل. فإذا جاء يشهد في حد أو يشهد مثلا على عقد لا تقبل، لا تقبل شهادته، لكن قد يأخذ بها القاضي، يأخذ بها القاضي على أنها قرينة من القرائن. أما أن تكون شهادة حاسمة ولو اجتمعوا 10 أطفال أو 20 أو 100 لا يعتد، لا يعتد بذلك، لأنه لم تتوفر فيه الشروط. كذلك بالأخبار، وهي أكد من ذلك، لأن الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم منها أقضية وأحكام وحدود ونزع أموال وإراقة دماء ونحو ذلك، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية التي تتعبد فيها هي أحكام مأمورون بلزومها، فلا بد أن يشدد في النقلة، في النقلة عنها، لأن يلزم من ذلك إهدار أموال وإلحاق أموال واختلاف أنساب ونحو ذلك. فإذا قلنا بهذا منعنا من الأعيان أن تقبل شهادة الصغير في حادثة بعينها، فكيف بأصل قد قننه الشارع حري بأن لا يقبل ذلك إلا من عدل بالغ، وهو كما ذكرنا شرط للأداء لا شرط، لا شرط للتحمل. ويشترط أيضا أن يكون صادقا، أن يكون صادقا. الصدق هو أن لا يتعمد الإنسان الكذب، وبعض العلماء يجعل الصدق هو أن يكون الإنسان ضابطا، وبعضهم يجعل هاتين العبارتين مترادفة في هذا الباب من الاصطلاح، وبعضهم لا يجعل هذا، ولا يجعل هذا التشابه في هذا في مثل هذا الموضع. والذي يظهر والله أعلم أن الصدق شيء والضبط شيء، لأن تعمد الإنسان لأن يكون صادقا لا يلزم من ذلك أن يكون ضابطا، لأن الإنسان الذي يكون صادقا في حديثه لا يلزم منه أن يكون حافظ، قد يكون ينسى ويغلط ويهم مع أنه لا يكذب ولا يتعمد الكذب. فالصدق مطلب والضبط مطلب، والضبط شرط من شروط العدالة، والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر أن يكون الإنسان حافظا ضابطا لما يسمعه، وهذا يتلاشى في الناس شيئا فشيئا. كان في ابتداء الأمر عند العرب قبل التدوين وقبل انتشار العلم والقلم كان الناس يحفظون ويسمعون الأشعار والأبيات الطويلة والملاحم، يحفظونها من أول مرة ويسمعون الحكايات والقصص. لماذا؟ لأنهم لا يدونون، لأن الكتابة هي عدو الحفظ، والحفظ هو عدو الكتاب، ومن أراد أن يحفظ فليكسر القلم، وهذا يقوله أهل المعرفة والدراية. ومن اعتمد على الكتابة في تدوين ما يريد أن يضبطه قلت ذاكرته واضمحلت حتى تتلاشى. ولهذا كثير من الناس لا يحاولون الاعتماد على الذاكرة وتنمية هذه الذاكرة حتى يضبط ما يريد أن يحفظه، حتى تجد أن غلى هذا الأمر غلب عند كثير من الناس حتى أنه لو قيل له رقم معين، فقيل له أن رقمك 100 أو رقمك 98 في هذه المجموعة أو في العمل أو في الوظيفة أو في كذا، أخرج قلم وقيدها في ورقة وهو رقم من حرفين من رقمين، فلا حاجة إلى تدوين، يحفظه في الذاكرة ثم نميها شيئا فشيئا. ولو ردع الإنسان نفسه في ذلك لنماها وأصبحت لديه ملكة. قد يخشى الإنسان من النسيان فليغلب هذه الملكة، وإن نسي يتأدى مرة أخرى فيحفظ، وإن نسي أخرى يتأدى فيحفظ حتى تنمو تلك الملكة. ولهذا يشكو كثير من الناس من النسيان، وسبب شكانهم النسيان أنهم عطلوا الذاكرة واعتمدوا على التدوين. ولهذا لما انتشر القلم عند العرب قل جانب الحفظ والذاكرة، ونجد أن الحفاظ الأوائل من الصدر الأول ومن جاء بعدهم هم من كبار الحفاظ الذين يحفظون النص كما جاء، ويحفظون أبيات العرب التي يقولونها كما جاءت، وربما أحدهم سمع الحكايات والقصص وأبيات الشعر التي تصل إلى المئات والآلاف ويأتي بها كما جاءت، وربما خرم بيتا أو بيتين أو زاد أو نقص وقدم وأخر شيئا يسيرا، بخلاف بعض الناس لو سمع بيتا واحدا ما استطاع أن يقيمه لأنه اعتمد على الكتابة ما اعتمد على الذاكرة. وضبط الكتابة أن يكون الإنسان عالما بكتابه الذي يكتب فيه، وألا يكون هذه الكتابة التي يدونها ولا يعلم حال الكتاب، كأن يضعه عند شخص لا يثق فيه ربما زاد فيه ونقص ونحو ذلك، أو يضعه في موضع ربما سرق وأبدل مكانه وكانه كتابا آخر، فيقال أن هذا الضبط لا يعتد به. وأقوى الضبط ضبط الكتاب إذا توفرت فيه الشروط، وإذا اجتمع ضبط الصدر وضبط الكتاب فإن هذا أعلى المراتب. وضبط الصدر هو الشائع عند الأئمة الحفاظ الأوائل الذين يحفظون النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيرهم، من سواء من الموقوفات أو المقطوعات أو كان من أخبار التاريخ. والضبط هنا يختلف ويتباين بحسب حال الناس، ويمكن أن يعرف الضبط ضبط الراوي حتى ولو كان في صدر متأخر، أن يقال أن هذا الشخص الذي يذكر في التاريخ مثلا في الرواية في 100 الأولى الهجرية أو 100 الثانية، كيف يعرف الإنسان أنه ضابط؟ نقول بإمكان الشخص أن يعرف أن هذا الرجل ضابط لمرويه وليس بضابط من غير أن يرجع إلى كلام أحد من معاصريه. كيف يكون هذا؟ يكون هذا بأمرين: الأمر الأول أن يحفظ مرويه كله، الأمر الثاني أن يصبر تلك المرويات، وصبر هذه المرويات أن يجمع ما له من حكايات ويصبرها، ومعنى الصبر أن يمر عليها واحدا واحدا، كأن يكون له مثلا روى هذا الرجل 100 حكاية ويدرس هذه 100 حكاية ثم يقارنها في من حكى هذه الحكايات، هل خالف فيها أو زاد فيها، إن جاء في هذه الحكايات كما جاء بها الآخرون عرف أن هذا الرجل ضابط، وحينئذ يجوز له ويحق له أن يصف هذا الناقل وهذا الراوي بقوة الضبط والحفظ ويقول هذا راوي ضابط متقن، فيكون حينئذ قد ملك المتأخر ما ملكه المتقدم. ومعلوم أن المتقدم يملك في حكمه على الراوي الحكم من وجهين: الوجه الأول بالمشاهدة والمعاصرة، وهذا ما تفوق فيه المتقدمون على المتأخرين. الأمر الثاني بالسبر وحفظ مروياته. والمشاهدة لا تحصل لكل أحد، فإن الأئمة الكبار ما شاهدوا كل الرواة، ولكن بين أيديهم من كتبهم وأجزائهم من ما رووه ما يستطيع معه أن يقيموا. كذلك من فروع هذا أن يكون الراوي أو الناقد قد وقف على أحد من تلاميذ هذا فحكى له جملة من أخباره، فاستطاع أن يوجد حكما عليه، ويشترط في ذلك الخلو من الفسق، أن يكون خاليا من خوارم الدين، وما يخرم الدين هي المحرمات، الإصرار على الصغيرة والوقوع في الكبيرة، ومن وقع في شيء من ذلك فليس بعدل فلا يقبل معه هذا. وهذا في باب الرواية، ويستثني بعضهم في أبواب الشهادة شيئا من ذلك حفظا للحقوق، كأن يقبل شهادة الفاسق في بعض الأحيان إذا لم يوجد غيره فإنه قد يقبل ذلك حفظا للحق، كمسألة الشهادة في حفظ الأبضاع وهي الفروج عند العقود، وكذلك في عقود البيع، وكذلك في الدماء، إلا أنه من الطعون التي تطعن في الشهادة وجود الفسق، فإذا وجد فسقا في ذلك قد يقال أن هذا من خوارمها. يقول هنا ما دار على عدل. ومن الشروط أيضا في العدالة هي أن يكون لدى الرجل مروءة تقيمه تجعله ملازما للخلق القويم ويسلم من خوارمها. وخوارم المروءة تختلف من عصر إلى عصر، فنجد أن في العصور الأولى يجعلون من خوارم المروءة أشياء ليست من خوارم المروءة عند المتأخرين، كأن يمشي الرجل حاسر الرأس أو يقفز حائطا وهو رجل وقور ونحو ذلك، أو يوجد رجل عاقل يمتطي شاتا أو يمتطي بقرة يرونه هذا يفعله أهل السفة، لكنه ليس بمحرم ما لم يؤذي الحيوان. وإذا وجد مثلا شيخ يصعد حائطا ويمشي على سوري على السور هذا يعتبر من خوارم المروءة، أو يمشي الرجل مثلا في الصدر الأول حاسر الرأس أو يأكل ماشيا، هذا يختلف بحسب العصر. نجد في عصرنا يختلف أن من يمشي حاسر الرأس أو يمشي حاسر الرأس أصبح عادة لدى الناس ومستساغ ولا إشكال عندهم في ذلك، ولا يعده ولا يخطر في بال أحد أن هذا من خوارم المروءة، وينظر في هذا على كل عصر على حدة. قال عدل متقن يعني ضابط لمرويه، والإتقان هنا يختلف من حال إلى حال بحسب ضبط الراوي للباب والفن الذي ضبطه، منهم من يضبط الرواية على وجه العموم في أي باب من الأبواب، ومنهم من يعتني بباب دون باب. ولهذا ينبغي للناظر في عدالة وضبط الرواة أن يميز بين مراتبهم، فهم على مراتب وليسوا على مرتبة واحدة. يقول واتصل سنده، اتصال الإسناد مطلب في صحة الحديث هذا على الأغلب، والسند سمي سندا من الاعتماد، وهو السلسلة من الرواة الموصلة إلى المتن، وسمي سندا لأنه يعتمد عليه ويستند إليه في قبول الأخبار، ويشترط في ذلك الاتصال، والاتصال يثبت بأمور عديدة، منها أن ينص الراوي أنه لقي الشيخ، أو اشتهر هذا الأمر أن فلان لقي فلان، كما اشتهر عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقوا النبي وسمعوا منه ونحو ذلك، واستفاض الأمر ليس بحاجة إلى بحث. كذلك أيضا ما عرف أن فلانا تلميذ لفلان ونحو ذلك، هذا يكون مما اشتهر ولا حاجة إلى النظر فيه. المعاصرة وإمكان اللقي، فإذا توفر هذا الأمر كان من وسائل إثبات السماع، تصريح الراوي أنه سمع وحدث فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان وكان صدوقا، فإذا كان صدوقا كان حديثه هذا محمولا على الاتصال. والاتصال من جهة الأصل مطلب وهو شرط، قد يقال أنه مضطرد وقد يقال غير مضطرد. مسألة اشتراط الاضطراد لا بد أن يكون على الحقيقة متصلا، لأنه لا يوجد خبر إلا وهو متصل، وهذا في الأصل. واتصال الإسناد يتباين، لأنه لا يوجد خبر ينتقل إلى مسامع الناس إلا وهو عن شخص، ولكن قد يسقط هذا الشخص، إلا ما يوجد في بعض الدواوين الكتب كشخص يجد كتابا أو ورقة ثم يريد أن يتحدث بها فيقول أن فلان حدث كذا وكذا، وبينه وبين ذلك الراوي مفاوز، فيقال أن أمثال هذه النقول وأمثال هذه الروايات يشترط فيها الاتصال. والاتصال شرط أغلبي لصحة الحديث عند الأئمة قاطبة، ولكنه ليس بشرط مضطرد. ومعنى مضطرد أنه قد يكون الإسناد ليس بمتصل ويكون صحيح، وهذا موجود وله أمثلة. والعلة في ذلك أن اتصال السند المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، إذا أردنا بذلك أن ندفع الوهم والغلط ومعرفة العدالة، لأننا نحن هنا نقنن في معرفة حال الراوي أن يكون عدلا ضابطا متقنا مسلما، فإذا وجد سقط في الإسناد إذن وجد سقط رجل ومجهول وجهلت أوصافه كلها، إذن لدينا موضع خلل، ولهذا يشترط الاتصال وهو نفي جهالة هذه الأمور، ولكن الجهالة إذا علمت هذه الشروط قبلت، وهي وأمثال هذا كثيرة. ما يدفع هذا الشرط وتكون القرينة أقوى من القاعدة، وهذا له نظائر، كأن يروي الراوي حديثا عن شخص لا يحدث عنه إلا بواسطة ثقات، ولكن لكثرتهم لا يسميهم، وهذا معلوم، كإبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. إبراهيم النخعي من خاصة أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وكان يقول كما رواه عنه الأعمش عند ابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ، يقول إبراهيم النخعي: ما حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت رجلا فهو عمن سميت، وما حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي رجلا فهو عن غير واحد، يعني حدثوني كثير ولا أستطيع أن أسمي أحدا بهذه الرواية، فتكون كل رواية عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود صحيحة. ونظير هذا ما جاء عن سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ونظير هذا أيضا ما جاء عن محمد بن السيرين عن عبد الله بن عباس. وحينما ينظر أو يريد طالب العلم أن يبحث في رواية من الروايات هذه أو غيرها، فينظر في كتب الرواة وتراجم، فينظر في ترجمة محمد بن سيرين، ويجد أن الأئمة يقولون محمد بن سيرين لم يسمع من عبد الله بن عباس، وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن أن يقولوا أنه سمع، ولكن عند الحكم يجد أنهم يصححون، وقد يجازف البعض ويقول أنهم وهموا وأخطأوا أو تناقضوا ونحو ذلك، حتى قال بعضهم في حينما نقل الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما سأله كما جاء في رواية أبي طالب هل روى سعيد المسيب عن عمر، قال لا، يعني لم يسمع منه شيئا، فقال هل هي صحيحة؟ قال إذا لم يصح سعيد عن عمر فمن يصح، لأنه وإن لم يسمع منه إلا أنه يروي عن خاصة أصحابه، ووجد في نص عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه صحح له حديثا، ثم الإمام أحمد في ترجمة السعيد يقول أنه لم يروي عنه، يقول وها قد تناقض الإمام أحمد في هذا، هو لم يثبت السماع في موضع ثم يصحح له حديثا، كيف يكون هذا إسقاط حديث الراوي أو إسقاط شيخ الراوي في حديث من الأحاديث؟ لا يعني مع ذلك الضعف، لأن الواسطة قد تكون معلومة ولا يصرح بها، وعلم هذه الواسطة يعرفه النقاد، كأن يكون الشخص يحدث عن أبيه ولم يلقه ويحدث عن أهل بيت أبيه، كأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وقد توفي أبوه ولم يسمع منه شيئا عليه رضوان الله تعالى، ولكنه إذا حدث عن أبيه يحدث عن أهل بيت أبيه وخاصة أبيه، وحينئذ تختبر وتدفع هذه العلة، ولا يشترط في ذلك الاتصال. كذلك في حال محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس، محمد بن سيرين لم يسمع من عبد الله بن عباس، إذن سمع ممن؟ سمع من سعيد بن جبير، ولكنه لا يذكر اسمه، ولهذا قد نص على هذا أبو خالد الحذاء، ونص على ذلك أيضا يحيى ابن معين. فإذا وجد طالب العلم هذه القاعدة التي يذكرها العلماء هنا، أن الحديث الصحيح ما دار على عدل متقن واتصل سنده وأخذها هكذا على عواهنها وأعطيناه إسنادا من هذه الأسانيد، بحث هذا الإسناد فوجد أن فلان لم يسمع من فلان، إذن فهو منقطع، وهذا فيه قصور، ولهذا ينبغي للطالب أن يتجاوز هذه المسألة إلى ما هو أبعد منها، فينظر في أبواب القرائن الدافعة لأمثال هذا الانقطاع، ويصبر الأحوال، والتعليل بالانقطاع على وجه الإطلاق من غير نظر لحال، هذا دليل على أن الناقد في ذلك يأخذ بظواهر الأمور وليس من أهل السبر والنظر. ثمة جملة من المرويات هي تكون في عداد المنقطع، ولكن هي في حكم الصحيح، كسعيد بن المسيب عن عمر، لأن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله هو ممن يعتني بأقضية عمر، حتى كان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى إذا جهل شيئا من أقضية أبيه بعث إلى سعيد بن المسيب لأنه ممن يعتني بهذا الباب، وكذلك رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، ورواية طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل، وإبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس، ورواية من يروي التفسير عن مجاهد بن جبر كابن أبي نجيح وابن جريج وليث بن أبي سليم وغيرهم، وذلك أنهم يروون كتابا. وكذلك في هذا الباب كما أنه في أبواب الانقطاع كذلك يكون في أبواب غيره من غير الانقطاع كمسار الضعف ونحو ذلك، ويأتي بيانها. نعم. يقول هنا فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج، نعم، يقول فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. كلمة الاحتجاج عند الأئمة يقول احتج به فلان أو لم يحتج به فلان، هل يلزم من ذلك التصحيح أم لا؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك التصحيح، لأن الخبر قد يكون ضعيفا من جهة الإسناد لكن يحتج به، وقد يكون ليس مما يحتج به كأقوال التابعين ونحو ذلك، هي ليست حجة في الدين وليست وحي، بل أن كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليس وحيا، ولكن قد يحتج به في حال إذا اعترض بقرينة أقوى منه لا يناسب المقام ذكرها فيحتجون بهذا. فمسألة الاحتجاج هي أعم وأوسع من التصحيح، فإذا قيل احتج فلان بحديث كذا لا يعني أنه صححه، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله نجدهم في أبواب المرسل يطبقون على أن المراسيل من جهة الأصل لا يحتج بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عضدها ما هو أقوى منها، كمسألة القياس، إذا كان في المسألة قياس قوي، القياس الأولى أو القياس الجلي وغير ذلك كما يذكره الأصوليون، كان هذا الباب داعيا أو هذه القاعدة داعية إلى ما هو آكد من ذلك، وهو الاحتجاج بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تقرير مسائل الدين بالقواعد ثقيلة على العامة، كمسألة القياس إذا قيل سئل أحد عن مسألة من المسائل وليس عنده إلا حديث مرسل ولديه قياس في هذه المسألة، يريد المرسل ويحجم عن ذكر القاعدة ويحجم عن ذكر القياس، وهذا موجود حتى عند الإمام أحمد، تارة يكون لا يكون لديه شيء في الباب ولديه قياس قوي ظاهر، فيسأل عن مسألة فيفتي بها ثم يقال له ما الدليل فيقول قال به عطاء أو قال به ابن سيرين، ابن سيرين هل قوله وحي؟ لا، ولكن أعلى شيء في الباب هذا فيريده. كذلك أيضا في أبواب المراسيل، ولهذا ينبغي أن يتنبأ أن احتجاج الأئمة بالحديث لا يعني معه تصحيحا، وقد يعني تصحيح، ولهذا كلمة الاحتجاج هي أعم من ذلك. فإذا وجدنا في كتب المسائل أو في كتب الفقه أو الخلافيات ونحو ذلك أن الشافعي أو الإمام أحمد أو وجدنا غيرهم ممن يتكلم على مسائل الدين يورد مسألة من المسائل يقول لقوله عليه الصلاة والسلام كذا، ثم وجدنا أن الخبر ضعيف، حينما يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر ضعيف وضعفه يسير ويريده إمام، نلتمس ما عدا ذلك حتى ينظر فيه، إما أن يكون تمت إجماع من الصحابة أو عليه جماهيرهم أو قلبه لأئمة الخلفاء الراشدين أو عضده قياس قوي في هذا الباب، أو هو كان فرد في الباب لا يوجد ما يخالفه أو احتف بقرائن الحال ونحو ذلك فدفع، أو كان على باب الاحتياط والاحتراز، لهذا العلماء يعملون بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط كما نص على ذلك الإمام أحمد كما نقلوا عنه ابن مفلح عليه رحمة الله، كذلك أيضا النووي كما في أوائل كتابه الأذكار. يقول هنا ففي الاحتجاج به اختلاف، هنا يظهر من كلام المصنف أنه أراد بذلك إما أن يكون استعمالات العلماء في إراده، وهذا فيما يظهر لي أنه لا خلاف عندهم في ذلك في إراده إذا لم يكن في الباب غيره، وأنهم يريدونه إذا عضدهما وأقوى منه ولا يوجد في الباب غيره أوردوه، فيكون هذا جزء من الاحتجاج وهذا موجود عند الأئمة قاطبة. أما إذا كان يريد المعنى الآخر وهو مسألة أطلاق الصحة، هذا له باب يأتي بإذن الله عز وجل في أقسام الحديث الضعيف وهو الحديث المرسل ويأتي بيانه. نعم. هنا يقول زاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، لماذا خصص الأمر بأهل الحديث ونحن ندرس الحديث؟ لأن طريقة الفقهاء تختلف، طريقة الفقهاء تختلف عن طريقة المحدثين، طريقة الفقهاء يأخذون بظواهر الأسانيد لا يلتفتون إلى الدقائق ويقع عندهم الوهم والغلط، وليس لديهم من الحذق في الرواية كما لدى المحدثين. فقوله هنا سلامته من الشذوذ والعلة. الشذوذ والعلة، معنى الشذوذ هو المخالفة والتفرد، وهذا اصطلاح لا يستعمله الأئمة الأوائل، وجد عند علي بن المديني في موضع أو موضعين، وجد يسيرا في بعض كلام الإمام أحمد، لكنه لا يغلب وغلب في اصطلاحات المتأخرين. قال سلامته من الشذوذ والعلة. الشذوذ هو المخالفة. كيف يعرف الإنسان المخالفة، مخالفة هذا الحديث؟ يعرف المخالفة بسبر مرويات الراوي ومعرفة أحاديث الباب، ومعرفة فتيا الفقهاء من السلف. وتقدم الكلام والإشارة إلى هذا المعنى، أن الشذوذ بابه واسع. منهم من يضبط الشاذ بقاعدة ويقول أن الشاذ هو ما يرويه، ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا. هذا فيه نظر، وذلك أنه قد يكون الضعيف يخالف الثقة فيكون أقوى من الثقة لصفة الاختصاص، يكون مختص بالرواية عن أبيه أو عن شيخه، أو يكون صاحب كتاب ونحو ذلك، ويكون أقوى من الثقة الذي ليس ملازم لهذا الشيخ. فيكون وصف الضعف ملازما لهذا الضعيف، ووصف الثقة ملازما لذلك الثقة، لكن هذا الضعيف في باب من الأبواب أوثق من ذاك الثقة. ولهذا من نظر إلى طريقة الفقهاء وجد أنهم لا يسبرون ولا ينظرون إلى شذوذ المتون، والأئمة عليهم رحمة الله مدق في هذا. وهذا الكلام هو يرجع إلى ما تقدم معنا في المقدمة في هذا، أن باب الشذوذ له طرائق متعددة يسبرها عن طريق فقه أهل الزمان وأهل البلد، وكذلك طبقات الشيوخ، كذلك القرائن في الباب، والعلماء يلتفتون إلى هذا، لأن طالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة من المسائل عليه أن يستوعب أحاديث الباب. كان يكون مثلا شخص من الأشخاص يريد أن يبحث مسألة السواك، يجد مثلا يوجد في حديث مثلا فيه ضع بعضهم يحكم عليه بالوضع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السواك في المسجد، وقد ينظر في الإسناد ويقول أن هذا الحديث لا بأس به. نقول لا بد من سبر أحاديث الباب. حينما تسبر حديث السواك اجمع منها حديث السواك التي تتعلق في المسجد، تجد في 10-15 فيها سواك في المسجد إلا هذا جاء في النهي، وهذه جاءت في الإباح. هل يعقل أن هذه العشرة منسوخة بالواحد؟ لا يعقل. ثم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والصلاة في المسجد، هذا إذن نجزم أن هذا الحديث شاذ، فيجوز أن نقول أنه شاذ. والقصور عند بعض المتفقهة أنه يأخذ الحديث على حدة وينظر في أسانيده، راوي عن راوي، عدل عن عدل، متصل الإسناد صحيح ولا بأس، ثم يقوله في المسألة قولان، وهذا غير صحيح. لهذا الناقد والمحدث ينبغي أن يكون أعلى من هذا وأقوى، فيحكم على الحديث بالنظر إلى متنه وجميع حديث الباب والحكم عليها. يقول والعلة، العلة هي المرض، واشتقت وجعلت وصفا لما يصيب الحديث من قوادح، وهي كل ما يقدح في الحديث، سواء كان قدحا يرد العمل به أو لا يرد، وهي أعم من ذلك، يدخل فيه جميع أبواب التقييم. ومنهم من يقول أن العلة هي ما دق وخفي ولطف مما لا يعرفه إلا الناقد البصير، وأن الضعف هو ما ظهر للعامة من أهل الحديث والخاصة، وأما العلة التي لا يعرفها إلا الناقد. نعم. يقول وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، يعني في كلامه نظر، وذلك أن الفقهاء في كثير من الأحاديث في كتب الفقه يعلمون أو إذا حججوا بعلل لا يقرون بها، لأنهم ليسوا من أهل الاستيعاب لأمثال هذه العلل، ولا يوجد لديهم أمثلة كبيرة جدا من التعليل، ولم يبالغوا بالنظر، ولهذا يوجد في كتب الفقه من الحديث الضعيف الشيء الكثير، وهذه الأحاديث الضعيفة أكثرها قد يعضدها أصل أو فيها علل احتج فيها بعض العلماء على مسألة من المسائل وهم في غنى عن ذلك والأولى أن يحتجوا بما هو أولى من ذلك من الأحاديث، أو كانت هذه الأحاديث ما تتضمنه مرجوحا والأولى ألا يحتج بها. يقول: فإن كثيرا من العلل يأبونها. ما يأباه الفقهاء من العلل من جهة الأصل هي دقائق التعليلات التي تقدم الكلام عليها معنا في صدر هذا الكتاب، لا يوجد عند الفقهاء شيء من ذلك، وهي دقائق توجد عند المحدثين الأئمة الكبار كأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم، وهي علل لا يفصحون عنها لأن الإفصاح عنها يتضمن تصنيفا والإفصاح عنها ثقيل، وإذا بينوه قصروا في تبيينه فلا يستطيعوا مع ذلك التوضيح. نعم. يقول: فالمجمع على صحته إذن يعني عند الفقهاء وعند المحدثين. نعم. يقول: المتصل السالم من الشذوذ والعلة، هذا أجمع عليه، لكن ما فيه شذوذ وعلة، اختلف في بعضها الفقهاء، أما السالم فهذا أجمع عليه العلماء، والأمة بحاجة إلى فقيه محدث صاحب بصيرة في النقد وفي حس الفقه وعارف في فقه السلف، ويستطيع أن ينتزع مسائل الخلاف والاحتجاج والتعليلات في أبواب الحديث وأبواب الفقه، وهذا ما يفتقره الناس في الأعصار المتأخرة. فإذا وجد شخص من أهل الحديث والعناية في ذلك لا يوجد له طرح فقهي، لا يوجد له طرح فقهي، وتقريره حينئذ في بيان القواعد يدور عليها ويدور عليها تلاميذه وتصنيفاته، وهو والتلاميذ ومن يقرأ التصنيفات لا يدورون في أحكام الفقهية، فيبينون ثمار هذه القواعد على الفقه حتى يستفيد الناس ويحرر كثيرا من المسائل، وهذا هو من أوجه القصور، وهذا من أوجه القصور، فإن علوم الحديث هي علوم آلة، وعلوم الآلة هي موصلة إلى غيرها. هذا الكتاب وهذه المادة تسمى بعلم الآلة، والآلة كما ذكرنا لا يقصد الإنسان لذاته، الإنسان لا يقصد الآلة المركبة أو الدابة أو الآلة التي يستفيد منها في عمل وصيانة ونحو ذلك لذاته، لا، وإنما يريد تحقيق مطلب، والبقاء عليها جهل من غير إفادة في الثمرة، وهذا أيضا كما أنه في أبواب السنة كذلك في أبواب الفقه في أصول الفقه والقواعد الفقهية يوجد من الأشخاص من أفنى عمره كله في هذا الباب، ولا يستطيع أن يفتي في مسألة في الطهارة، ولا يستطيع أن يفتي في مسألة في الصلاة، كذلك في قواعد التفسير وأصول القراءات ونحو ذلك، ولا يستطيع أن ينتزع حكما من القرآن، وهذا كثير جدا، وهذا من البلايا والقصور، وهؤلاء يصدق عليهم ما يروى عن علي أن العلم نقطة كبره الجهال، وهذا التوسع الكبير جدا الذي جعل العمر يفنى عن استيعاب الجزئيات. الشريعة ما جاءت بهذا، الشريعة ما جاءت حتى يتقاسمها الناس بمثل هذه الحال فتفنى أعمارهم كل شخص على باب من الأبواب فيفنى عمره ولا يستوعب، لا، الشريعة جاءت على أن الفرد الواحد لو أرادها استطاع أن يستقصيها، وما زاد عن ذلك فليعلم أنه فضل وزيادة، إذن هي بإمكان الناس، ولكن الإنسان قد يوفق إلى ذلك وقد لا يوفق. يقول: وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس، تقدم الكلام على هذا، والتدليس له فصل يأتي بإذن الله. نعم. يقول هنا: فأعلى المراتب المجمع عليه، هذا على الأغلب أن أغلب الأسانيد الصحيحة هي بهذا الإسناد، مالك وإمام أهل المدينة وعبد الله وابن عمر ابن الخطاب، و قل مالك عن نافع ومولى بن عمر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، سواء عنه من قوله أو عن عمر بن الخطاب أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أصح الأسانيد بل أصحها، منهم من قيده بأهل المدينة، ويوجد ما ينافسه في هذا الباب ورواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقول أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقول مالك عن سالم عن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقول الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وهذه أصح السائدة المدينة، ومنهم من يقول بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذه في الأغلب يتنازع فيها الناس. يقول أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور هو ابن المعتمر، إبراهيم النخعي، علقمة ابن قيس عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وهذا أصح السنيدة للكوفة، صح إسناد عراقي، هو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود. وقد يقال أنه أيضا لا حرج أن يطلق عليه أنه صح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقيد بقيود. وهذه الأسانيد هي كلها صحيحة، وهذه الأسانيد كلها صحيحة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأسانيد التي عليها مدار الأحكام، التي عليها مدار الأحكام. الناس في الصدر الأول معتنون بالأسانيد قليل، ولهذا يستطيع طالب العلم أن يضبط هذه الطبقات وهؤلاء الرواة والذين عليه مدار الكلام، يستطيع أن يميزهم وأن يعرف من يروي عن من ومن هو أوثق في هذا البلد من حملة الرواة، ويكون حينئذ من الحذاق المبصرين في ذلك. نعم. نعم. وهذا نسبي كما ذكرنا أنه نسبي، ولكنه أغلبي. قد يقال نسبي أنه بالنسبة للمجموع، وقد يقال أنه نسبي بالنسبة لأهل البلد أو بالنسبة لشيخ بعينه. قد يقال أن هذا أصح الأسانيد بالنسبة لعبد الله بن عمر، لكن غيره ثمة أسانيد أخرى، فمثل لمعاذ بن جبل أسانيد ما هي تصح تكون أصح من حديث مالك عن نافع بن عمر، ولكن لما كان أصل الوحي نزل في المدينة كان النقل يحتاج إلى أعلى أسانيد أهل المدينة، هو مالك عن نافع بن عمر، فما ينقله مالك عن نافع بن عمر وسلم من التلاميذ الذين يزيدون وينقصون في المرويات من أصحاب مالك سلم الحديث. وهذه يسميها العلماء سلسلة الذهب، السلسلة الذهبية، وهي التي يرويها الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقال أن هذا كالآخذ باليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعها ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب سماه سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والإمام أحمد أحاديث يرويها أيضا عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله ورحمة الجميع. نعم. وثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، قيده هنا بالليث والزهير، وذلك لأنه من أخص أصحاب أبي الزبير وأشد الأئمة رواية واحترازا عنه، وهو موصوف بالتدليس، ومحمد بن مسلم بن تدرس. نعم. أو سماك، يقول سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، رواية سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس هي دون ذلك من المراتب، لأن فيها من المخالفة ما فيها، وهي على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ما يرويه قدماء أصحاب سماك كسفيان وشعبة وأبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وهذا أصح الحديث. النوع الثاني ما يرويه المتأخرون من أصحابه من غير هؤلاء عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا يغلب عليه الاضطراب. الثاني ما يرويه سماك عن عكرمة عن غير عبد الله بن عباس كعن عائشة مثلا، وهذا صحيح ولا يدخل في أبواب الشذوذ. العلماء يغلبون حينما يقولون سماك عن عكرمة مضطرب، لأن هذا هو الأغلب، لكن فيه أسانيد تصح من حديثه، لأن أغلب حديثه عن عبد الله بن عباس، لكن له أحاديث عن عائشة وغيرها تكون صحيحة. ولسماك من تلاميذ يروون عنه سمعوا منه قبل اضطرابه فصح حديث. نعم. قال أبو بن عياش عن أبي إسحاق عن ضاب أو يعني وش الإشكال؟ إيه أقول ما يدخل في هذا الحكم لا يعني بذلك ما تقدم من الأفراد أنها تدخل في هذا القيد. ما بها؟ لا هو لا يقصد أن ما تقدم وارد تحت قيده. يقول ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم، أي نحو هذا النسق ما تفرد به البخاري أو مسلم، يعني من جهة الشرط، لأنه ما تقدم هنا يقول أصح الأسانيد، ثم بعدها يتكلم على مراتب لا يتكلم على أفراد. واضح؟ نعم. هنا يقول الحديث الحسن، الحديث الحسن هو ما دون الصحيح، والحسن من جهة أهل الاصطلاح يعني في علوم الحديث في هذه المصنفات وأمثالها يريدون بذلك ما كان محتجا به وتوفرت فيه شروط العدالة والضبط لكن لا يصل إلى درجة القوة وليس بضعيف، وإنما سموه حسن مع وجوب الأخذ به وإجماعهم على الأخذ به بالحسن أنه دون الصحيح مرتبة عند ورود الخلاف، إذا تعارض مع حديث صحيح لا يقاومه فيكون الصحيح راجح، ولهذا اقتضى ذلك المرتبة. وتمييز هذه المرتبة عن غيرها هو من المسائل الدقيقة، وتعريف الحديث الحسن مشكل عند العلماء، منهم من يجعل هذا الحديث أو هذا التعريف صعب وتقييده صعب، ومنهم المصنف عليه رحمة الله هنا وغيره، والحسن من الصعب أن يجد الإنسان له تعريف معين، لأن حديث الضعيف قد يكون حسنا وحديث الثقة قد يكون ضعيفا لعلة حملت على هذا الحكم، ولهذا يقال أنه ينبغي في مثل هذا أن يجعل الحديث الحسن قسيما لص، أن يكون الحديث الحسن صحيحا عند مسألة الاحتجاج إذا لم يوجد ما ينازعه، وعند ورود المنازعة يبين، ولا حرج على طالب العلم أن يقول أن هذا الحديث صحيح وفيه من هو متوسط، لأنه من جهة الأصل شريك له، ومنهم ما يطلق عليه الضعف، وقد هذا جاء في بعض استعمالات الإمام أحمد يريد بذلك أنه ليس بصحيح صحة تامة، ولكن يحتجون به. نعم. يقول وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، في قوله وإن شئت وذكر هذه الخيارات ما يدل على أن صعوبة ضبط هذا الباب، ولهذا المصنف عليه رحمة الله يقول وأنا على إياس من ذلك أن يوضع للحسن حد. لماذا؟ لأنه متشعب والقرائن فيه كثيرة أكثر من غيره، وضبط هذا الباب فيه ما فيه، ولهذا قد يوصف الراوي بأنه قليل الضبط لكنه في باب متقن، أو ثمة قرائن تدفع إلى تصحيح حديثه، نجد بعض الضعفاء المشهورين ينقلون بعض الأخبار ويعتنون بها لخصيصة فيهم كعبد الله بن ليعة مشتهر بالضعف، والعلماء يفرقون بين حديثه القديم وحديثه الجديد، لكنه قد يروي بعض الأحاديث في أبواب القضاء لأنه كان قاضي كشريك وغيره، وهذه قرينة قد تحمل الناقد على قبول خبره، كذلك بعض الرواة الذين فيهم ضعف يسير لكنه يكون إماما أو مؤذنا موصوف بالاسم، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتوقف على أوصاف الراوي، كان يقال فلان ابن فلان ابن فلان المؤذن فيقف عند هذه الكلمة، يتقف ثم ينظر في المتن هل هو في الأذان ونحو ذلك، لأن مما يعتني به ضبط فيحترز فيه ما لا يحترز في غيره ونحو ذلك، أو يكون هذا الأمر مما يتعلق بالبيع والشراء، ويرد في ترجمة هذا الرجل أنه بقال يعني يبيع ويشتري ونحو ذلك، فيقال أن مثل هذا ينبغي أن يقبل ما لم يشد في المعنى في أمثال هذه الأبواب إذا كان ضعف الراوي يسيرا وليس بضعف شديد. إذن هذا الباب ضبطه فيه ما فيه، وذلك أنه قد يكون الصحيح الثقة ينزل عن رتبته فيكون حديثه حسن، وكذلك أيضا الضعيف يرتقي عن رتبته من الضعف إلى الحسن. إذن الحديث الحسن في الأغلب هو مجموع من بعض أحاديث الثقات ومن بعض أحاديث الضعفاء اجتمعت مما لا يلحق أحد الوصفين فأطلق عليها الحسن، وهذا في كثير من الأحيان. نعم. الحسن عند أهل الاصطلاح يريدون به ما تقدم الكلام عليه وبيانه، ولكن نجد أن الطبقة الأولى من النقاد يطلقون الحسن ويريدون به معنى آخر، يريدون به التفرد. فإذا قالوا أن هذا الحديث حديث حسن يعني أن هذا الحديث فرد أو تفرد به الراوي، وينبغي أن يوقف على ذلك. فإذا أطلق الترمذي كلمة حسن مجردة لا نظن أنها هي هذه. كذلك الدارقطني في كتابه السنن، كذلك أيضا الإمام البخاري فيما ينقله عنه الترمذي سواء في كتابه السنن أو ما ينص عليه البخاري في كتابه التاريخ، كذلك أيضا ما يوجد في بعض كلام الإمام أحمد في الحسن هي في الأغلب داخلة في هذا الباب. وقد يظن الظان أن هذه العبارات عندهم هي مثل هذه العبارات هنا لغلبة دراسة هذه القواعد على التعمق في كلام الأئمة النقاد. نعم. كثير من الألفاظ التي يطلقها العلماء تشكل على بعض المتلقين من المتأخرين، إما لمزاحمة اصطلاح قد سات لأمثال هذه العبارات التي يطلقونها، أو تكون هذه العبارات التي أطلقها الأئمة لا تتسق مع النهج الذي سلكوه، فيورد هذا إشكالا عند كثير من الدارسين. وأمثال هذه العبارات التي يطلقونها في بعض التعريفات ينبغي أن يرجع إلى ذلك إلى أمرين. الأمر الأول وهو الأهم يرجع إلى سلوك الإمام مع هذا التعريف الذي ذكره. فإذا أطلق الترمذي كلمة الحسن علينا أن ننظر في استعماله الحسن فنسبر هذه المواضع، فنجمع كلمة الحسن في كتابه السنن وننظر ما هو القاسم المشترك فيها. إذن ما هو الأغلب؟ هي النسبة الغالبة فيها أنها أفراد، فننظر فإذا وجدنا نسبة كبيرة منها 70 أو 80% أفراد نغلب هذا الجانب، كذلك إذا وجدنا أن الغالب فيها الضعف عرفنا أنه يقصد بذلك الضعف، والأمثلة على ذلك كثيرة. والأمر الثاني أن ينظر إلى سلوك أهل العصر المعاصرين له، فإن هذا مما يفسر. نجد في كلام بعض العلماء حينما يتكلمون على مسألة المرسل فيقولون مراسيل فلان صحيح، كقولهم عن مراسيل سعيد المسيب صحيح، أو مراسيل فلان هي أصح المراسيل. هذه الإطلاقات عند العلماء حينما نأخذها من باب الدراسة النظرية نقول أن هذه المسألة إذا أتانا مرسل لسعيد أو الحسن في المراد بذلك أنها صحيحة عند فلان، صححها فلان، هذا غلط. لا بد أن ننظر في الأمرين، ننظر في نهج ذلك الإمام وننظر في نهج أهل العصر حتى نعرف الاصطلاح. لأنهم ربما يتجوزون في بعض الألفاظ لفهم المتلقين في عصرهم لأمثال هذه الإطلاقات التي تشكل عند كثير من المتأخرين. نجد أن الأئمة في المراسيل لا يحتجون بها، إذن كيف يطلقون أن مراسيل فلان صحيحة؟ ماذا يعنون؟ نحن في هذا الموقف إما أن نقول أن لكلامهم ناسخ ومنسوخ، وهذا سيتسع معنا في كل موضع، نقول هذا نسخه كذا، إذن لكل إمام مدارس من الناسخ ومن المنسوخ. الأمر الثاني أن نصف الأئمة بالتناقض، نقول تناقض واضطرب، في هذا يصحح وهناك يضعف، أو أن نجمع بينها، والجمع هو الأولى، والجمع هو الأولى. ومعنى هذا أن نقول أن الأئمة الذين قالوا أن هذه المراسيل صحيحة عند العمل لا يحتجون بها، يضعفونها في الأحكام الفقهية. فتجد أحمد حينما يقول على بعض المراسيل مراسيل فلان هي صح المراسيل، ثم نجد أن عند الاحتجاج لا يحتج بها ولا يعتد بها. لماذا؟ نقول أن قوله ذلك صح المراسيل يعني أن أصل المراسيل هي ضعيفة، لكن هذه المراسيل صحيحة بالنسبة لجنسها، هي أقواها أو أمثل هذه المراسيل في هذه الطبقة، وهذا لا بد من القول به. فإذا قالوا مراسيل فلان أصح المراسيل يعني هي أصح ممن في طبقته، كذلك في قوله مراسيل فلان صحيح يعني ممن هو في طبقته، وهذا يطرد على في كثير من الإطلاقات التي يطلقها العلماء. نعم نعم. كيف الترمذي؟ الترمذي ما صنف كتابه حتى يكون الغاز، هو كتابه ما صنفه لنفسه، صنفه لنا وللناس، صحيح؟ أما أن يقال لا يعرف الترمذي غير صحيح، لكن يقال قد يتجوز في بعض الألفاظ يبدل فيها عند بعض الروايات وتختلف بعض النسخ، هذا ممكن. واختلاف النسخ إما أن يكون بعض الناسخين يهم ويغلط في هذا، أو يكون مثلا الإمام الترمذي غاير فيها لأنه لا يرى فرقا بين حسن صحيح وصحيح حسن، فيكون تمت في سماع يقدم هذه على هذه، وفي سماع يقدم هذا على هذا. أما أن يقال أن هذا لا يعرفه إلا الترمذي نفسه، هذا كلام فيه إهدار، هذا فيه إهدار لكتاب هذا الإمام. يقال أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله قصد بكتابه إفهامنا على نحو أراده وهو معروف عند أصحابه، وهذا يعرف به النظر. ولو سبر الإنسان هذه المناهج عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله ذكر ذلك بينا، وقد تكلمت على هذا في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في شرح حديث جابر، وبيناه في أكثر من في حوالي 10 صفحات أو أكثر من ذلك، وهو نهج الإمام الترمذي في مصطلحاته في كتابه السنن. نعم. قال الصحابة رحمه الله إن الحسن حسنان أحدهما ما لا يتم سنده بالمسجول لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطان ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك ورد مثله أو نحوه بوجه آخر اعتضد به. وثانيا أن يكون راويه مشروع بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح في حصوله عنه في الحفظ والإصلاح، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد متطرف ومنكر مع عدم الشذوذ والعلم، فهذا عليه ما اخذت. وقد قلت لك ان الحسن ما قصر سنده قليلا عن الرجل الصحيح، وسيظهر لك بامثله. ثم لا تطمع بان للحسن قاعده تندرج كل الاحاديث الثانيه فيها، فانا على اياس. وهذا هو الظاهر ما تقدم الكلام عليه في قوله هنا فأنا على يأس من ذلك، على ضبط هذا، لأنه لا ينضبط متنازع. والقاعدة في ذلك أو الأغلب في ذلك هو أن يرجع فيه إلى القرائن، والقرائن هذه لا ضابط لها، يرجع فيها يعرف فيها تعرف بكثرة الممارسة والتطبيق لتخاريج الأحاديث والحكم عليها. الحديث الحسن يضطر عنده الحامل عن إجراءه إلى رفض الصحيح، فبهذا الاعتبار إذ الحسن لا ينفك عن ضعفهما ولو انفك عن ذلك لصح الاتفاق. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه الاشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين السنتين لحديث واحد مجلد. ووجب عن هذا بشيء لا ينهر أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسلام، فيكون قد روي بإسلام حسن وبإسلام صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، أي يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يمكن قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين، ويصح أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغار الأسماع إلى مسلمه وجلالة أمره وما فيه من الثواب والخير، فكثير من النجوم النبوية بهذه المثابة. قال شيخ الوهاب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قابل لهذا. ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد الحصول عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث الحسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فالرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة في الدنيا كالصدق مثلا وعلم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ على الصدق. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا، ويجب على ذلك أن يكون كل صحيح حسن، فإن التزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قد يدخل في باب التحسين والحكم على الحديث بأنه حسن رواية المجهول، وقد يدخل في ذلك رواية الضعيف، وقد يدخل في ذلك رواية المدلس، ويدخل في ذلك رواية الثقة. وإذا دخل هؤلاء دل على أن هؤلاء لما تفرقوا في أبواب الحديث وجمعوا في الحديث الضعيف دل على أن ضبط الحديث في وصف معين من الصعب، بل من المحال أن يجمع بضابط معين، لأن هؤلاء الذين اجتمعوا هنا هم أوزاع ومتفرقون في مواضع متعددة من الأحاديث بين الصحة والضعف. نعم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أنه إذا نظر في أحاديث المتوسطين من الرواة أن يكون على احتراز، وأن يبالغ بالنظر في المتن ويمحص المتن ويجمع أحاديث الأبواب بخلاف الكبار. هناك من الكبار ما يعفي طالب العلم كثيرا من النظر في المتن، كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيوب عن نافع، أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو مثلا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. هؤلاء كبار، النظر في المتن فيها في الأغلب أنه فضول لا يحتاج إليه، لكن المتوسطين ينبغي لطالب العلم أن يبالغ بالنظر في المتن وسبر المعاني، والنظر في كذلك في المخالفة في حال ورودها، ومعرفة ما عليه فقهاء العصر الذين عليه. فنجد مثلا في بعض الروايات التي يرويها مثلا بعضهم في كما هنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له منكرات، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له منكرات، منها ما جاء في السنن في قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم. بعض الأئمة حملها في عمرو بن شعيب كما نص على ذلك الترمذي، كما نص على ذلك الإمام مسلم في كتابه التمييز. وله منكرات أخر، ينظر في المتن ويصبر، أما الكبار فلا حتى لو خالفوا. المرويات يحترز في هذا ولا ينقد لأول وهلة، لكن لو جاء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ونعلم أن لعبد الله بن عمرو قولا يخالف ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة إلى التعليم. لهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في فقه الفقيه في الإسناد، إذا كان في الإسناد فقيه قد يرد في الإسناد راوي ليس بفقيه، هنا يضعف باب القرينة عنده، وقد يوجد مثلا في الرواة من هو مختص بالرواية وليس له عناية بالدراية، فيكون لدينا مثلا إسناد في 5 من الرواة، هؤلاء 5 ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفقيه منهم ويخرج هذا الفقيه ويبين حاله، يخرجه من جهة تغير اللفظ، وهذا معلوم. قد يوجد مثلا في حديث من الأحاديث مغايرة في اللفظ، وحديث آخر يختلف عنه، وحديث آخر يختلف. إذا عرفت أن في الإسناد فقيه، الفقيه في الغالب أنه يغير اللفظ، يتجوز بالرواية بالمعنى، ولكن العلماء لا ينظرون إلى هذا الباب عند كلامهم على الرجال. لماذا؟ لأن هذا مستحضر، كحماد بن أبي سليمان إمام، سفيان الثوري إمام، لكنهم أئمة في الفقه فقهاء، فربما تجوزوا فتغلب عليهم الرواية بالمعنى، يغلب عليهم الرواية بالمعنى، فإذا جاء خلاف هذا الراوي مع راوي آخر في كتب الرجال لا يذكرون هذا، يقول سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة حافظ ثبت، لا يشيرون إلى مسألة ورود الرواية بالمعنى عليه والفقه ونحو ذلك، لكن الفقيه من يعرف؟ الفقيه الذي يعرف كتب الخلافيات ونحو ذلك ويعرف أن سفيان الثوري من هذا الباب، من هذا الصنف، جمع مع حفظه وضبطه كذلك الرواية بالفقه، فإذا خالف غيره من الحفاظ الكبار الذين غلب عليهم الضبط الرواية دون الدراية ولم تزاحم الرواية دراية، يعلم أنه يروون الحديث على وجهه، كسفيان بن عيينة الذي غلبت عليه الرواية دون الدراية بخلاف سفيان الثوري غلبت عليه الدراية مع وجود الرواية عنده على اشتهار. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يعرف عند نظري في الإسناد الفقيه من غير الفقيه، من اشتركت روايته مع درايته، ومن له رواية وليس له دراية. وإذا وجد هذه الأشياء استطاع أن يعمل القرائن، وإذا انتفت قلت القرائن عنده وضعفت الحيلة عند الناقد حينئذ. نعم. قال: وهو قسم من تجادل بين الصحيح والفسق، فإن عند الكفار يصححون هذه الطرق كما هنا. يقول: هنا ومحمد بن عمر وابن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، من الفقيه منهم؟ نعم، أبو سلمة بن عبد الرحمن هو فقيه، فإذا روى أحد عن أبي هريرة حديثا من غير أبي سلمة، من غير طريق أبي سلمة، وجدنا تغاير، نرجح من؟ وكلهم في طبقة واحدة، نرجح من؟ نرجح الآخر، لأن الفقيه يروي بالمعنى فيما يوافق اصطلاحات أهل الفقه من فتية ونحو ذلك تقريبا للفهم. نعم. وهذا ليس على إطلاقه، قد يصح في باب من الأبواب وقد لا يصح في غيره، وهذه قد تحمل في باب وتصحح. الأئمة الكبار انشغلوا بأعلام المسائل وأصول الدين، ومن شغلوا بغير ذلك، لأن العمر يقصر عن إحصاء ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إحصاء تاما، لأن منه ما يتعلق في الدين ومنه ما لا يتعلق في الدين، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أحواله من قيامه وذهابه ومجيئه ونومه عليه الصلاة والسلام، من أفعال الجبلة أو أفعال العادة أو لبس النبي عليه الصلاة والسلام، حين يلبس النبي عليه الصلاة والسلام النعال صندل أو يلبس جبة شامية، هل السنة أن يلبس جبة من الشام؟ لا، يعني أمثال هذه الأوصاف الأئمة عليهم رحمة الله لا يعتنون بضبطها، يضبطون الأحكام الصلاة الزكاة، الحج. ولهذا تجد الأئمة الكبار شعبة بن حجاج، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم من الأئمة الكبار، تجدهم أين؟ تجدهم في الأحكام مجتمعين، وتجد من دونهم في السير وفي المغازي ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الكبار نفروا منها، تركوها وتركوا هذه الحياض لهؤلاء المتوسطين. وهؤلاء المتوسطين نحن ملزمون بأن نخرج منهم ثقات، الذين لو وضعوناهم بصف شعبة وسفيان لما كانوا شيء، لأن هؤلاء ما حمل الدين إلا هؤلاء، ما حمل أمور المغازي والسير وكم كان مع النبي في غزوته كذا وكم قتل من المسلمين وفي أي يوم وفي شهر وقعت تلك الغزوة ونحو ذلك. هذا ليس من صلب الدين، أن الغزوة وقعت في رجب ولا وقعت في شعبان، هي غزوة وقعت وانتهى الأمر، وكان الفيصل نصرا مثل المسلمين ونحو ذلك وغير ذلك، أو كان العدد 3000 أو 3500 ونحو ذلك. هذا لا شأن ولا يغير من الدين شيء. ولو قال شخص أن هذه الغزوة أصلا ما وقعت ويمكن هذه الغزوة، ما عد مرتدا ولم يخالف شيء ولا يفسق ونحو ذلك، اجتهد في نقده ونحو هذا، ما لم يكن شيئا، ما لم ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، مما ذكره الله عز وجل في كتابه من المغازي في يوم الأحزاب والخندق بدر وغزوة أحد وحنين وغيرها، فيكون مكذبا لكلام الله عز وجل وما عرف من دين الإسلام من دين الإسلام بالضرورة. لهذا ما ينقله الذين خرجوا عن أبواب الأحكام، هؤلاء يرتبون على مراتب، كما رتبنا أولئك على مراتب نرتب هؤلاء على مراتب. منهم من هو حاذق في أبواب السير والمغازي معتني فيها كمحمد بن إسحاق. هنا يقول محمد بن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي، محمد بن إسحاق هو الأصل في كلامه هنا، يقصد الأحكام، هو في الأحكام في هذه المرتبة، لكن في غير الأحكام في السير في المغازي أعلى مرتبة من هذه، لأنه هو أكثر من اختصاص. ولهذا ينبغي لطالب علم أن يميز بين أبواب الشريعة عند استعماله لعلم الآلة، ثمة علم السير، ثمة مغازي، ثمة تاريخ. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: ثلاثة ليس لها أصل، السير والمغازي والملاحم، جاء في لفظ عنه والفتن، وجاء في لفظ وأشراط الساعة. المراد من هذا في قوله ليس لها أصل أو ليس لها إسناد عند الإمام أحمد، ليس المراد بذلك أنه لا يوجد لها سلسلة من الرواة، لا يوجد لها سلسلة، لكن ليس لها إسناد، لم يعتني بها الأئمة الكبار. الأئمة الكبار احتشدوا في أمور الدين واجتمعوا وتضافروا عليه، وكأنهم تواصوا على جمع الدين في أمور العقائد وأمور الأحكام، الحلال والحرام، العبادات، المعاملات ونحو ذلك، اجتمعوا هنا، وما بقي هناك أناس لا يحفل بهم في باب الإسناد، يعني كأنه يقول أن